الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه كان يمشي ليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حرة، والحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، فاستقبلوا أحدا وهو الجبل المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا. ما يسرني يعني ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث وعندي منه دينار، إلا ما أرصده لدين يعني أحفظه وأبقيه لقضاء دين، إلا ما أنفقته على عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك وسعديك، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وإسعادا لك بعد إسعاد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة. إن المكثرين أي أن الأكثرين مالا في الدنيا هم الأقلون ثوابا يوم القيامة، وذلك لسببين. السبب الأول أن المال لا يحصل في يد الإنسان إلا بعد حرص وشدة، والغالب أنه يكون جماعا مناعا، لأن المال محبوب للنفوس فيقل إنفاقه في سبيل الله. والسبب الثاني أن الغالب على أهل الأموال الترف والتنعم بالدنيا، وهذا قد يشغله عن طاعة الله عز وجل ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة. فقال: إلا من قال هكذا وهكذا، وقليل ما هم يعني قليل الذي ينفق أمواله في سبيل الله، وهذا من توفيق الله، لأن المال محبوب للنفوس فيصعب عليهم أن ينفقوه في سبيل الله إلا من قوي إيمانه وغلب نفسه. ثم قال: يا أبا ذر، لا تبرح مكانك، يعني لا تتحرك عن مكانك، بل يبقى في مكانك. فذهب عليه الصلاة والسلام ليلا حتى توارى، يعني اختفى في سواد الليل. فسمع أبو ذر رضي الله عنه صوتا فخشي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة كان فيها منافقون كثر، فخشي أن يكون أحد منهم قد اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أبو ذر بما سمع من صوت، قال: أو سمعت ذلك؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بي شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها بيان زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأنه لم يكن جماعا مناعا للمال، بل إنه عليه الصلاة والسلام يبقى طاويا أياما، بل إنه عليه الصلاة والسلام ينفق ويبذل من لا يخشى الفقر. ومنها أيضا فضيلة الصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل، وأن الإنسان إذا استكثر منها فإنه يستكثر ثوابا عند الله وأجرا. وفيه أيضا دليل على شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أبا ذر رضي الله عنه لما سمع الصوت هم أن يذهب إليه، لكن تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبرح مكانك. وفيه أيضا دليل على أن النفوس مجبولة على حب المال والإمساك به وعدم إنفاقه في سبيل الله إلا من وفقه الله تعالى، وذلك بسبب قوة إيمانه ورجاء ما عند الله تعالى من الثواب والأجر. ومنها أيضا فضيلة التوحيد، وأنه سبب من أسباب دخول الجنة. ومن فوائده أيضا أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، بل الكبائر من المعاصي فهي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. ومذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر أنهم تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ يعطي ويجزي النعم. فأهل الكبائر لا يخلدون في النار، بل يعذبون بقدر ذنوبهم إن لم يعفو الله تعالى عنهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.